والماء والمطر، بل الماء والرمال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ أعظم بلاغ، فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فلا يجوز لأحد أن يأتي في الدين بطريقة يتعبد بها لم يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام. قال ابن مسعود: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق، عليكم بالأمر القديم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وعن ابن المسيب سعيد المسيب سيد التابعين أنه رأى رجلا يصلي بعد الفجر أكثر من ركعتين، يعني بعد أذان الفجر ظل يصلي، والسنة أنه لا صلاة بعد الأذان إلا ركعة، إلا سنة الفجر القبلية، نصلي ركعتين فقط، يكسر فيهما الركوع فنهاه، فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ انظر وقل هو رب العالمين سيعذبني على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، الذين يذكرون الله بطريقة غير شرعية من الصوفية وغيره. فماذا؟ تعال تعال هنا. فهؤلاء لا يعذبهم الله على الذكر، إنما يعذبهم الله على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر اللي سألناه. قال الإمام الحسن بن علي البربهاري: واحذر من صغار المحدثات، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، وصارت دينا يدان به فخالف الصراط فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، كل بدعة في الدين ضلالة. أضحك لأن بعض الإخوة ما أدري ورقة ما أدري يعني جاءت من فوق ما نبس، يعني أن البعض يعني أننا يعني لم نقرأ إلا القليل. طب أين ترجمة الإمام أحمد؟ لو جلسنا في ترجمة الإمام أحمد شهرا ما أعطيناه حقه. إن شاء الله الكتاب سينتهي اليوم بإذن الله، أو الليلة، الليلة إن شاء الله بإذن الله. وأظن أننا أبعد الناس مسافة. وكل بدعة فهي ضلالة، بقية الحديث. وترك ومن الأصول وترك الخصومات، ترك الجدل والجلوس مع أصحاب الأهواء، لقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ترك الخصومات إذا كان النقاش سيأتي من باب إحقاق الحق وإبطال الباطل، وكل طرف يكون حريصا على الوصول للحق فلا بأس بالمجادلة، وإذا كان كل طرف حريصا على إثبات ما هو عليه فهذا هو الخصومات. وإذا استبان لك واتضح أن هذا من أهل الأهواء ومن أهل الانحراف عن منهج السلف فلا تجالسه وفر منه فرارك من المجذوم أو فرارك من الأجرب. إذا اتضح لك واستبان أن هذا الشخص من أهل الأهواء ومن أهل الانحراف عن منهج سلف الأمة ففر منه فرارك من المجذوم وفر منه فرارك من الأجرب، فإنه يجربك قبل أن تصلحه، يخشى عليك أن يصيبك من جربه وأن يصيبك من جذامه، جربه في الانحراف عن السنة. فإن الشبه قد طاف، فقد كان عبد الرحمن ابن ملجم من سادات أهل السنة، فلما تزوج ببنت عمه وكانت من أجمل الناس ليردها إلى السنة وكانت خارجية، سحبته إلى مذهب الخوارج، حتى قال في أنا قلت من عمران بن حطان، عمران بن حطان كان من رؤوس أهل السنة، وقد روى له البخاري في صحيح، كان من رؤوس أهل السنة، فأراد أن يتزوج ببنت عمه ليسحبها إلى السنة، فسحبته إلى اعتقاد الخوارج، حتى قال في عبد الرحمن بن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. فعبد الرحمن بن ملجم عمران بن حطان كان سنيا، لكن أخذته الشبه وخطفته، وكما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، شياطين الإنس والجن. والحديث في مسلم من حديث عروة بن حمار المجاشعي رضي الله عنه: فاحذر من مجالسة أهل الأهواء والبدع، احذر من مجالسة أهل الشر والفساد، فإنهم يفسدونك أكثر مما تصلحهم أنت. قال ابن بطة رحمه وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، يهرب منه، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فالله الله يا معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهد من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال. أشبه خطاطة. ورضي الله عن ابن تيمية قال لتلميذه ابن القيم: لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب بكل فتنة تسمعها، ولكن اجعله كالقارورة كالزجاج، تأتي الفتن عليها من خارجها ولا تدخلها، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم في مجالسهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم، كما فعل بعض الناس مع الرافضة، وكما فعل بعض الناس مع الديمقراطيين، وكما فعل بعض الناس من منهج الحزبيين والإخوان المسلمين وغيرهم. وقال الفضيل بن عياض وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقد دخل على محمد بن سيرين رجلان من أهل الأهواء، فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. لتقومان عني أو لا أقومن. فخرج. فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى. قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. ولأهل البدع والأهواء علامات يعرفون بها. أولا الوقيعة في أهل الأثر. هؤلاء جهل بالواقع، هؤلاء ما يفهمون الأحداث وما تجري، هؤلاء ما يطلعون على النشرات وعلى وماذا يعني مذكرات الكفار معروفة، وألعاب اليهود معروفة، المال والنساء واختقرنا وانتهينا، فضائح بالأموال والنساء، ويسيطرون على من يريدون وينفذون ما يريدون. فماذا عندكم من فقه الواقع لا يعلمه علماء الأثر؟ قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. علامة أهل البدع الوقيعة إبراهيم والرايح الوقيعة في أهل الأثر. الأمر الثاني شدة معاداتهم لأهل الحديث وسقوطهم عن أهل الغي والباطل. بعض الناس عندما كان يعني على شيء من خير كان يثني جدا على علامة اليمن شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل رحمه الله تعالى. فلما وقع ما وقع وكان يذم القرضاص، فلما وقع ما وقع إذا به يقول إسكات الكلب العاوم أدري إيش أخلاق من هذا الذي يرد على العلامة القرضاوي. العلامة القرضاوي الذي يترحم على باب الفاتيكان وأنه قدم للبشرية وأنه ووحدة الأديان أخلاق الشيخ مقبل يا شيخ محمد، أخلاق الشيخ مقبل المحدث العلامة رحمة الله تعالى عليه. أصبحت تثني على من كفره ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه عندما قال لو أن الله عرض نفسه على الناس، عندما كان يحيي دولة اليهود ويحييهم على الانتخابات، فيقول لو عرض الله نفسه على البشر ما أخذ نتيجة حكام العرب. هذه كلمة كفر، هذه كلمة كفر. وإن كنا لنكفر القرضاوي فالقرضاوي مسلم، لكنه ضل مبتدع وأتباعه مثله وأصحاب اللحى الذين يثنون عليه الآن ويذمون مقبلا مثله. فمن علامات أهل البدع أنهم يعادون أهل الحديث والسنة ويسكتون على أهل الغي والباطل. كهذا الذي خرج في الفضائيات ماذا يقول عندما سئل عن الإخوان المسلمين وأنه يقول أنا مع الإخوان قلبا وقالبا، ماذا يقول؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر ألا يكون أنكر من المنكر. إيه الرافضة قالوا عائشة زانية، لماذا تذم أهل الحديث والأثر وتتهمهم بكل مصيبة، وعند أهل الغي والباطل تدفع عنهم بكل سبيل؟ قال صلى الله عليه وسلم في وصفهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وعلامة البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. شدة معاداتهم، يا أخي أنا أتيك بأقوال الصحابة والتابعين وأخطأت، لا تعادين، فأنا متبع للأثر، إن كان عندك علم فاذكره وانظر للردود الموجودة الآن. فمن شرح الله بصره وبصيرته يعرف الفرق بين كلا الآنيتين، وكل إناء بما فيه ينضح. رجل يقول نحن نتمسك بمنهج سلف الأمة وجئون بالآثار، وآخر يقول الواقع والمصلحة والضرورة ونتركها للعلمانين وقد تركوها لهم. واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجاهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير. ابن الدولة سترجع، ماذا نفعل يا أخ؟ أين الله؟ وماذا فيها لو قتلت؟ قدره الله، ولو قدر الله لما سجنا، لو أننا سيطرنا على العالم ما سنسجن، لو أن الله قدر لنا طردا من البلاد وسيطرنا على العالم ما سنطرد. هل الواقع يرد قدر الله جل وعلا؟ إذا لماذا لا تربط القلوب بالله سبحانه؟ وحججهم العاطلة أولئك الذين لعنهم الله، هذا يقول أبو عثمان الصابوني ليس من عندي. الحجج العاطلة ماذا يفعل؟ يبحث عن قشة كما يقولون لينجو بها من الغرق. روى الحاكم بإسناد صحيح عن أحمد بن سنان القطان قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه، انشغلوا عن العلم وعن الدين، انشغلوا. أين مجالس العلم؟ أين تدريس الكتب؟ أين ذهب؟ ويقول أبو نصر الفقيه: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد والأبغض إليهم من سماع الحديث ورواية بإسناده. ثم تكلم أيضا أبو عثمان رحمه الله تعالى على هؤلاء. الأمر الثالث استعانتهم بالولاة والسلاطين، التقرب للحكام على حساب دماء المسلمين، ومنهج أهل السنة عدم الدخول على الحكام وعدم الاقتراب من السلاطين، فمن اقترب منهم أحرقوه بنار الدنيا. وما يأخذون وما يعطونك شيئا من دنياهم إلا ويأخذون من دينك أضعافا مضاعفة. فإذا ابتليت بالدخول ففرض عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وألا تسكت. فانظر لابن السماك أحد علماء السنة عندما دخل على الرشيد فانتهز الفرصة أنه أراد كأس ماء، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أنك منعت هذه بكم كنت تفتديها؟ قال: بنصف ملك. قال: فإن شربتها ولم تخرج بكم كنت تفتدي؟ قال: بالنصف الباقي. قال: يا أمير المؤمنين، لا بارك الله في ملك لا يساوي إلا شربة ماء. والثوري يهرب منهم، وحفص بن غياث ما قبل منصب القضاء حتى حلت له الميتة، واشترط عليهم أن يقضي بالحق. فما بالك بمن يقف في عرفات بدلا من أن يدعو الله جل وعلا في هذا المقام الكريم قلبه منشغل بالعسكر. وأمثال هؤلاء استعانتهم بالولاة والسلاطين. قال الشاطبي رحمه الله: ألا ترى أحوال المبتدعة في زمن التابعين وفيما بعد ذلك؟ تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا، ومن لم يقدر على ذلك استخف ببدعته وخرج بها عن مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقية. أيضا من علامات المبتدعة أنهم يجتهدون ويغلو الاجتهاد والغلو في العبادة. فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال وغير ذلك من أصناف الشهوات، الفضائيات والإعلام والتصاريح، ويمينا وشمالا، وحضور زواج العلمانيين الخبثاء، وحضور زواج الراقصات المجرمات، وهذا كله باسم الدين. والتقرب إلى النصارى والتقرب إلى أعداء الله والتقرب لكل فاسد على وجه الأرض مع ذمهم مع ذمهم وسبهم بل محاولة إيذائهم لعباد الله ولإخوانهم في العقيدة. أما أظهر علامات أهل السنة فما قاله أبو عثمان الصابوني رحمه الله: إحدى علامات أهل السنة حبهم لأمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابها على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. أيضا يقول الإمام أحمد بعد أن قال: وترك الخصومات والجلوس مع أهل الأهواء، قال: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. الله جل وعلا يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال جل في علاه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وغيره، والحديث بمجموعه حسن: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل. وفي الحديث: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم شديد الخصومة. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: من جعل دينه للغرض للخصومات أكثر التنقل، يوم إخوان وثاني تبليغ وثالث اصحاب سلاح وخروج على الحكام، ورابع يمسك الكتاب ويطلب العلم، وخامس يرجع للحزبية، وسادس ديمقراطي، وسابع اشتراكي، وثامن علماني وليبرالي وماسوني. والحمد لله رب العالمين. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. أو صاحب محترم للأخوات الفاضلات في الفضائيات في صلاة ولقاءات، الحمد لله الحمد لله. وانظر في أهل البدع الآن، منذ متى وكان أهل اللحى يهتم بهم؟ منذ متى؟ وهل الإعلام الذي يسيطر عليه في مصر وغربها اليهود والصليبيون معظم أكاد أجزم بأن الإعلام كله يسيطرون عليه، سورث له كم قناة وغيره. منذ متى وكان أهل اللحى يلمعون إلا إذا ضمنوا أن يقولوا كلمة الباطل ولا يصرحوا بكلمة الحق؟ ضمنوا أنهم ديمقراطيون. ما سيقول الإسلام والحل؟ ما قديما كان الإسلام والحل، والآن هو الديمقراطية هي الحل، أو أمريكا هي الحل، أو العلاقات الخفية مع المخابرات الأمريكية. فنسأل الله السلامة والستر والصون والعافية. وعن أحمد بن أبي الحواري قال: قال لي عبد الله بن البصري وكان من الخاشعين: ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدا منهم. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذا الإمام أحمد بعد هذا ماذا قال؟ ما هي السنة؟ السنة هي آثار سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كثير من أهل العلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما أنزل إليهم القرآن. والذكر هنا كما يقول، يعني كما هو مذهب البخاري ومسلم وابن العربي وابن حزم، أن الذكر هنا هو السنة. فالذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يشمل الكتاب والسنة. ولا بيشكل إذا كان النقاش من باب الوصول إلى الحق فلا حرج، وإذا كان من باب أن كلا يعني يصل إلى مبتغاه ومراده فهذا الذي نهينا عنه. نعم نعم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، قال مكحول الشامي: القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. من أين علمنا أن العصر أربعة؟ من أين علمنا أن الصبح ركعتان؟ السنة، ما علمنا تفاصيل الدين إلا بالسنة، فالسنة هي دلائل القرآن. ولذلك الذين يريدون أن يطعنوا في الدين ما يطعنون في القرآن في الظاهر، إنما يحرفون دلالاته، أما السنة فينكرونها. وليس في السنة قياس، لا يقصد أن القياس ليس من التشريع، إنما يقصد أن السنة هنا في باب الاعتقاد لا قياس في أسماء الله وصفاته، إلا أن تكون من باب قياس الأولى في بعض الصفات. طيب، لأن العقيدة توقيفية، العقيدة توقيفية، لا يجوز فيها أن نقول مثلا نحن نثبت لله صفة إذن يجوز بالقياس أن نثبت شيئا آخر، أو أننا نثبت للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأن نثبت له شيئا آخر قياسا على هذا، لا، إنما أمور الاعتقاد توقيفية ولا تضرب لها الأمثال. في حديث أبي هريرة أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الوضوء من مسة النار، فقال له أحد الصحابة: ألا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم، أي الماء الحار؟ فقال: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. حديث سناد حسن، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الجنينها عبد أو وليدة ديت ما في بطنها، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. العاقلة يعني الذين يعني القبيلة الذين هم يرتبطون بها من جهة أبيها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم طيب وورثها وولدها معها. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني أكل ولا شرب ولا تكلم ولا صرخ عند نزوله، فمثل هذا يطل، يعني يبطل حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجعه. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم لما عارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكهان. وقد تحدث أبو معاوية بحديث أبي هريرة، حج موسى، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، احتج آدم وموسى في مجلس هارون الرشيد، فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ فوثب به هارون وقال: يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض بكيف؟ قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى معلقا على ما فعله الرشيد رحمه الله: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلك هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقى بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف أسفل الخف أولى من أعلى، لأن الأسفل هو الذي يفتك. لكن هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذهب حرام على الرجال، لماذا؟ لماذا؟ لماذا الذهب حرام على الرجال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض. ومن السنة، ومن السنة يعني من الطريقة والمنهج، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. تعالى سيفصل في أمر السنة. إذن هو لماذا ابتدأ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم؟ يعني أنه أراد أن يحسم المسألة من البداية، وأن اتباع الكتاب والسنة في كل أموره إنما يكون بالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس التمسك فقط بل مع التمسك أن يقتدي بهم رضي الله عنهم. الإيمان بالقدر خيره وشره، أن نؤمن بالقدر. عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. حديث صحيح في مسلم، هذا عجب. المؤمن يرضى بكل ما يأتي من عند الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، أننا نصدق بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نؤمن بها، لا يقال لنا ولا كيف. ما يجوز أن تقول كيف، لماذا، ماذا نفعل بهذا. ما يجوز أن نصادم النصوص بعضها ببعض، بل نقول كل من عند ربنا، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحتم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. مثل حديث الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أنت عليك أن تسلم، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا كيف. إنما عليك التسليم والتصديق والإذعان والانقياد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ومثل ما كان مثله في القدر، أمر القدر. والقدر سر الله في خلقه، هناك قدر كوني وهناك قدر شرعي، فنحن مطالبون بمنازعة القدر الكوني بالقدر الشرعي لنصل لما قدره الله. مثال، أنت تمشي في الطريق مثلا عند السكة الحديد والقطار يأتي مسرعا، تقول إن قدر الله علي الموت فسأموت، هذا باطل، بل اجتنب وفق قدر الله. مرض، هذا الطريق سيصل بك إلى جهنم، طريق معصية، ما تقول لو قدر الله لي الخير؟ سيقول إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. رب العالمين أوضح له وبين، فأنت تأتي بالقدر الذي أمرت به، أمرت بالطاعة ونهيت عن المعصية، وأمرت بالصبر على البلاء وعلى المحنة. ومثل أحاديث الرؤية كلها، أحاديث الرؤية كيف نرى ربنا، كيف ترى الله، سنرى بإذنه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ترون القمر لا تضارون في رؤيته، خلص سنرى الله عز وجل في الآخرة، أما في الدنيا إنك لن ترى ما نراه في الدنيا. كيف نراه؟ خطأ، ضلال، انحراف عن الصراط المستقيم. وإن نبت ابتعدت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، يعني حتى ولو كانت بعض النصوص يعني يجد فيها حرجا في كيفيتها، أنت مطالب بالإذعان والتسليم والانقياد لأنك مؤمن تؤمن بالله عز وجل. كيف لا تسأل عن الكيفية؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إن علمت الذات علمت الصفات، وإن لم تعلم الذات لا تعلم الصفات. ففي الله جل وعلا نفوض الكيفية ولا نفوض المعنى، لأن التفويض البدعية هو تفويض المعنى، لأنها طلاسم ما تفهم معناه، إنما نفوض كيفيتها لعدم علمنا بربنا وبذاته سبحانه وتعالى. وإنما عليه الإيمان بها. إذا وجدت شيئا من نصوص الصفات أو في القدر وأنت لا تستطيع أن تتخيله، فالفرض عليك أن تؤمن به كما جاء، وألا يرد منها حرفا واحدا. ما يجوز أن نرد حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، ألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، مكروه أي محرم. ومن أفضل من تكلم على الكراهة عند السابقين وأنه يقصد بها التحريم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. لا يجوز الجدال. وانظر للإمام أحمد في مناظرته لهم في أمر القرآن مخلوق أم ليس مخلوقا، جئوني بكتاب أو سنة أقول به، جئوني بكتاب أو سنة، لا تأتوني بقيل وقال. ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة. وهذا أمر مهم جدا، أن الدين لا ينصر إلا بطريقة أهل السنة. ولو وصلت إلى مراد ومكنك الله من غير طريق الصحابة فلست من أهل السنة، فلا بد أن تسلك سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. لابد أن نؤمن وأن نسلم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه رضي الله عنهم، وألا نقول لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولا كيف، كما قال ذلك ناصر السنة وقامع البدعة أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الإمام رحمة الله تعالى عليه في كتاب اختلاف الحديث. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، كلام الله سبحانه تكلمه بصوت وحرف، فهو القرآن المتلو المحفوظ في صدور الناس الذي يوجد بين دفتي المصحف. والكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، وأصواتنا مخلوقة، فهذا صوت فلان وذاك صوت فلان وذاك صوت فلان. أما الذي قرأه بصوته فهو كلام الله وهو غير مخلوق، وكلام الله صفة من صفات الله، وصفات الله جل وعلا غير مخلوقة. ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، ما يعني ما الإنسان ما يقوله كلام الله ويسكت الواقفة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إنما فرض عليك أن تنبه، لأن المعتزلة قالوا مخلوق، فأن تنبه وأن تقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه. الأولاد يلعبون ولا إيش؟ قطع عبد الله هنا. كلام الله ليس ببائن أي ليس بمفارق، وليس منه شيء مخلوق، يعني لا يوجد شيء مخلوق، لا يوجد شيء مخلوق من الله عز وجل، وليس منه أي من الله عز وجل شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه. إياك أن تناظر وأن تجادل وأن تناطح أن يلبس عليك. ومن قال باللفظ وغيره اللفظية اللفظية إنما أنت تقف عند هذا. ومن وقف فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق، كما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ألا له الخلق والأمر، الخلق خلق الله تبارك وتعالى، الأمر القرآن كما قال ابن عيينة وقال عمر القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. وقال الشافعي القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة رؤية وجه الله الكريم. أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بها كما جاء في صحيح مسلم. ما أنا قلت القاعدة العامة، إذا استبان لك أنه إذا كنت صاحب علم، يعني بعض إخواننا في بعض بلدان الكتلة الشرقية التي يعني كانت في ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، ذهب ليناظر الصوفية فاشترط الصوفية عليه شروطا وأفحموا، المسكين ظن أنه يستطيع أن يهزمهم أن يغلبهم. إذا كانت المناظرة من باب إحقاق الحق من الطرفين فلا حرج، بهذا يجمع بين النصوص والأدلة وكلام العلماء. وإن كان من باب الجدل وأن كلا يريد أن يثبت أن ما هو عليه هو الحق فهذا هو المنهي عنه. يعني إذا كنت أنت وصاحبك تبحثان بصدق عن الحق ولا يوجد هوى متبع فلا حرج، أما إذا كان يوجد الهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه عند ذلك يكف عن النقاش. ولا حرج كعادة أهل السنة في كتب السنة في كتب الاعتقاد أن لهم طريقتين، إما أن يسردوا عقائدهم فقط وإما أن يسردوا عقائدهم مع الرد على المبتدعة في كتبهم. وإذا بعض الناس لماذا لم تناقش فلانا، كيف أناقشه وهو طعن في نحر السنة؟ قضي الأمر، قضي الأمر. رجل كان يقول إن الانتخابات من القول على الله بلا علم وأنها محرمة وأنها شريعة إبليس وأنها من سنن الغرب ومن سنن الكفار، ثم رجع وقال تراجع. كيف تناقش هذا؟ خلاص كده يلا، هذا صاحب هوى ومبتدع وضل ومنحرف عن الصراط المستقيم، كيف تناقشه؟ في ماذا تراجعت؟ قال انا مقلد. مقلد لمن؟ لمن هو اقل منه علما. كيف يعني؟ فمثل هذا كلما اتيته بحجة او دليل ما ستستفيد شيئا ولا هو يستفيد، لأنه يحفظ ما تقوله أنت له. إن لله وإن إليه راجعون. لحظة، فأنت قضية المناظرات لها ضوابطها ولا قيودها. إذا كانت المناظرة من باب أن كلا الطرفين يريد إحقاق الحق ولو كان مع المخالف فأهلا ومرحبا، أما من يريد إبطال الحق والتلبيس فهذا لا يجوز. البدع ومن البدع ما هو أيضا من البدع ما هو مكفر، لكن أحمد لم يكفر أعيان الواقفة، لم يكفر أعيانهم. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول عليه الصلاة والسلام في غير حديث من حديث جرير بن عبد الله البجلي: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية رؤية الله عز وجل هذا مما خالف فيه عبدوس أصحاب أحمد، فالصحيح أن الله جل وعلا لم يرى ربه، والذي قال نور أن أراه كيف أراه، وإن قصد أنه رآه رؤية قلبية وليس رؤية بصرية فلا حرج. وعائشة تقول: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان، طيب هذا له أوهام، عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد، علي بن زيد ابن جدعان ضعيف من قبل حفظه، عن يوسف ابن مهران لين الحديث، عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث الصفات والرؤية على ظاهرة نؤمن بها، والكلام فيه بدعة، محاولة أن نصل إلى كيفيته هذا من البدع، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا، يعني نؤمن بما جاء ولا نناظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. حديث أبي هريرة في الصحيحين: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كيف لا يزن جناح بعوضة؟ سبحان الله، الآية والحديث. وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، حديث البطاقة، الميزان يوزن به ثلاثة أشياء: العبد وأعمال العبد وصحائف العبد، والإيمان به والتصديق به. أن نؤمن بالميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وحديثنا: من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وكلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا آخر الحديث متفق عليه، وآخر حديث في البخاري. إذن الميزان حق ونؤمن به، وأنه يوزن به العباد وأعمال العباد وصحائف العباد. وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. أحاديث عبد بن حاتم رضي الله عنه صحيح: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فسيكلمك ربك سبحانه وتعالى، ويلقي الله كنفه على عبده من المؤمنين ويقول: أي فل، ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل يوم كذا يوم كذا، حتى إذا ظن أنه هالك قال: قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. أسأل الله أن يسترنا وإياكم بستر الجميل في الدنيا والآخرة. والإيمان به والتصديق به، نؤمن بهذا ونصدق بأن الله سيكلم عباده يوم القيامة. والإيمان بالحوض، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبيض ماؤه، أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يسقينا وإياكم من حوض رسوله صلى الله عليه وسلم بمنه وكرمه ورحمته. وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمة، وأحاديث الحوض متواترة، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، يعني من المدينة إلى مصر أو إلى دمشق، أسأل الله أن يحررها من دنس المصيرين الكفار. آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه، وريحه أطيب من المسك كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. أيلة فلسطين، جهة فلسطين، بلاد الشام عموما. والإيمان بعذاب القبر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب استعيذ بالله من عذاب القبر، وحديث ابن عباس أن في الصحيح أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميم، وأما الآخر فكان لا يستتر في الرواية، لا يستبرئ في الرواية، لا يستنزه من بوله. فنؤمن بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. فتنة القبر ما هي؟ من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يعني أنت تسأل من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ المؤمن سيقول ربي الله ودين الإسلام، والمنافق سيقول لا أدري. خلاص الله، كان الناس يقولون قولا فقلته، وجدت الناس مقلد أعمى هو كما الناس، نسأل الله العافية. وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير الملكان. والأصحاب المقابر إيش يقول؟ يا عبد الله سأتيك ملكان شفوقان رحيمان فيسألانك من ربك وما دي، فرد فقل له بصوت عربي فصل. أين هو؟ أين هو؟ تلقن من يا مسكين؟ تلقن شفوقان رحيمان. أسأل الله أن يسرنا وإياكم بالستر الجميل. ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. حديث البراء بن عازب الطويل عند أحمد وأبي داود وغيرهما، إن العبد إذا كان في إقبال إن العبد إذا كان في إقبال من الدنيا وإقبال من الآخرة، أتته ملائكة، إن كان من أهل الإسلام وأهل التقوى فأتته ملائكة الرحمة، وإن كان من أهل الكفر والعناد أتته ملائكة العذاب، إلى نهاية الحديث. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا فيه ردود على المبتدعة. يعني المعتزلة ينكرون عذاب القبر، الخوارج ينكرون الشفاعة، فكل هذا يرد به، يقرر العقيدة مع الرد الضمني على أهل البدع. نعم يا سيدي. نعم، هو يعني ذكرهما الإمام أحمد عليه رحمة الله. هذا أمامك أهو. نعم، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع، والملائكة تشفع، والأنبياء يشفعون، والصالحون يشفعون، ونحن نشفع لبعضنا، والأرض تشفع، ولا يهلك على الله إلا هالك. وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، يرد على الخوارج أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، ويرد على المرجئة أنهم ما يدخلون النار. فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كيف شاء الله عز وجل وكما شاء، بالطريقة التي يريدها ربنا جل في علاه سبحانه وتعالى. وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. انظر ماذا يدندن رحمه الله في كل مسألة غيبية، يقول إيش؟ إنما هو الإيمان به والتصديق به، أن تؤمن وأن تصدق. ما لا تقل كيف أصدق، لا تقل كيف أؤمن، أنت مطالب بالإيمان والتصديق وباليقين في هذا الذي أخبر به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والإيمان أن المسيح الدجال خارج، من أجل الأحاديث التي تبين لكم حقيقة الدجال، حديث من طويل في كتاب الفتن في صحيح مسلم، انفرد مسلم عن البخاري برواياته، من حديث فاطمة بنت قيس والمسمى بحديث الجثاثة، حديث الجثاثة، وأن تميما الداري رضي الله عنه رأى الدجال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد حدثتكم عن الدجال، وإن تميما الداري رضي الله عنه قد حدثني عن الدجال ما كنت أحدثكم. مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن موحد، يعني مكتوب بين عينيه هكذا والعياذ بالله، وأبواه من اليهود، والإيمان والأحاديث التي جاءت فيه أحاديث كثيرة وردت في الدجال، وأنه أعظم فتنة بين خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة، وما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيه قولا لم يقله نبي قط: إنه أعور، أعور العين، مكتوب بين عينيه كافر. فإذا كان لا يصلح عينه وهو يعني وهي زينة العبد وأمامه، فكيف يتحكم في الكون ومع ذلك يتبعه أغلب الناس وأغلب أتباعه من اليهود ومن والنساء وأغلب الذين يشاهدون الفضائيات من النساء. وأغلب الذين يسمعون على عمر خالد من النساء. وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، ينزل عند المنارة الشرقية في دمشق ويقتله عند باب لد. والإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، قول القلب التصديق، وقول اللسان التلفظ، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل القلب الانقياد. المرجئة يقولون إن عمل القلب ليس شرط صحة في الإيمان، المرجئة يقولون إن عمل القلب ليس شرط صحة. والعجب أن جهل عصرنا يخطئون العلامة ابن القيم في مبحث الإيمان في هذه المسألة، فبالله عليكم، يعني واحد ما طلب العلم إلا وهو في كلية الطب، وعلى يد الإخوان المسلمين، يصلح أن يخطئ ابن القيم رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ وهل وجدت مدرسة في تاريخ الأمة منذ ابن تيمية وابن القيم أعظم المدرسة في ابن تيمية وابن القيم في مباحث التوحيد والإيمان؟ نسأل الله السلامة والستر والعافية. والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص كما جاء في الخبر، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والذين اهتدوا زادهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ف قيل لابن عيينة الإيمان يزيد وينقص؟ قال أليس تقرؤون القرآن فزادهم إيمانا في غير موضع؟ قيل ينقص، قال ليس شيء يزيد إلا هو ينقص. وهذا مذهب أهل السنة قاطبة خلافا للأشاعرة والماتريدية. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إذا قل حسن خلقه فقد نقص إيمانه، ومن ترك الصلاة فقد كفر، الذي يترك الصلاة كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن تارك الصلاة كافر يخرج من الملة. وخير هذه الأمة بعد نبيه، انظر بارك الله فيك، انظر ما ألف إمام في السنة والاعتقاد إلا وذكر إيش؟ الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الكلام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الاعتقاد الذي يجب أن يعتقد. وأفضل وخير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، سعد بن أبي وقاص. كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. أفضل الأمة، بل أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر، فأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، وبقية الخمسة وبقية العشرة المبشرين. هذا مش شغل. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، يعني أفضل الصحابة بعد العشرة أهل بدر. ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، فيقدم العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم، وهكذا أهل بدر من المهاجرين ثم من الأنصار ثم بعدهم أهل بيعة الرضوان. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة، هو أفضل من القرن الذين لم يروه. ليوم لساعة ساعة من أيام معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز وأهله، يوم من أيام معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز وأهله، فأدناهم صحبة، هو أفضل من القوم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من السابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفوا الصحبة وشرفوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا يعادلها شرف دون النبوة يعني. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، يعني ليس شرطا أن يكون الولاة صالحين، بل قد يكونوا صالحين. لا طاعة في المعصية، يجب أن نطيعهم في غير معصية الله. أما إن أمرونا بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا خروج عليهم لما يأتي الخروج عليهم من الفتن. ومن تدبر أحوال العالم كما يقول ابن القيم يجد أن من أعظم أسباب الفتن الخروج على الحكام. ما وجد الخروج على الحكام إلا وجدت الفتن والقلاقل. ومن ولي الخلاف، والله عز وجل يقول: أطيعوا يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. والعجب أن هناك من يكفر، من يكفر أصحاب مسلسل أو أصحاب فيلم ويكفر بالجملة، ويأتي عند بعض هؤلاء ويثني عليهم ويدعو لهم. ما الفارق بين حسين وحسني؟ الياء، الياء تقدمت وتأخرت، لكنه الهوى والشهوة. يعني لا يوجد سني يقول إن أويس القرني أو إن سعيد بن المسيب أفضل من صحابي. فشرف الصحبة لا يضاهيه شرف. أما الأجر فقد يوجد في العلم في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، قد يوجد أجر بعض التابعين أعظم من أجر بعض الصحابة في بعض الأعمال، لكن نحن نتكلم على الشرف. فشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه وهو مؤمن لا يضاهيه شرف، لأن الله عز وجل يقول: محمد رسول الله. هذا خبر لا ينسى. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالله جل وعلا اختص هؤلاء بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة، ويعني ومن عليهم لعلها ومن غلبهم وقهرهم عليهم ومن عليهم ومن عليهم يعني هكذا، والمعنى ومن عليهم يعني ومن غلبهم وقهرهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والعجب أن بعض الناس يقرر عجائب وغرائب في هذه الأمور، عجائب وغرائب. طيب من غلب ولو لم يكن قرشيا، يعني حتى ولو غلب، ولو تتبعنا أقوال الأئمة الكبار لارتحنا. صحيح قد يكفر بعض الناس وإن كان ولي أمر، وإن كان في بداية أمره مسلما، أو أنه يرتد، فأمر الردة وأمر النفاق. نحن لا نقدس الحكام ولا نخالف أئمة المسلمين، فالحاكم يستوي مع غيره، المسلم مسلم والكافر كافر والمرتد مرتد والمنافق منافق. أما أن بعض الناس يبالغون بأن الحكام ينزلونهم منزلة الأنبياء على أقل تقدير، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، تنزيل من حكيم حميد، هذا كلام باطل، كلام باطل. لهم سيئاتهم ولهم حسناتهم، لكن النصيحة شيء والتهييج والفتن والخروج على الحكام شيء آخر. الحكم عليهم كالحكم على غيرهم، فمن انطبقت فيه شروط التكفير واتضحت لمن هم أهل للاجتهاد والحكم فلا حرج، وإلا فكف لسانك، فإن أنت أصبت ولم تسلك السبيل فأنت آثم، وإن أخطأت إن أصبت فلست بمأجور، وإن أخطأت فأنت مأزور، لأنك سلكت الطريق من غير سبيله. طالب العلم يبقى طالب علم، القضايا التي تحتاج إلى اجتهاد، القضايا التي تحتاج إلى اجتهاد يجتهد فيها العلماء الربانيون أهل الفتوى، التي أما أن يجتهد فيها الصغير والكبير، وقد تكلم في العلم من لو أمسك لكان خيرا له وأقرب إلى السلامة. فمن غلب على الناس بالسيف صار خليف وسمي أمير المؤمنين، هذا إن رضي، أما إذا كان لا يرضى فهذا يرجع إليه. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. انظر ابن تيمية له كلام عظيم جدا تبه الإيمان الأوسط، لما الإيمان الأوسط لماذا لم يدعو إلى الخروج على المعتصم والواثق مع أنهما قالا كفرا؟ تبه لهذا، كان يقول من قال بخلق القرآن فهو جهمي كافر، ومع ذلك يصلي خلفه ويرى إمامة الواثق، مع أن الواثق جلده وعرضه على السيف والمعتصم من قبل، لكن ما رأى الخروج. لماذا؟ ابن تيمية يقول وهذا من عدل أهل السنة وإقامتهم للحق وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن أحمد ما كفر الأعيان، إنما كفر النوع، كفر النوع يختلف عن كفر العين، فكفر العين لا بد فيه من اشتراط شروط وانتفاء موانع، أن يكون عالما قاصدا مختارا غير متأول. أيضا ليس شرطا أن يكون ولاة الناس كعمر بن الخطاب، فولاة الناس من جنس أعمالهم، كما يقول ابن القيم فولاتنا من جنس أعمالنا، يستحيل أن يحكمنا مثل، ما أقول مثل معاوية ولا مثل هارون الرشيد، من لنا الآن بسلطان من سلاطين العثمانيين حتى؟ الناس أنفسها ظلمة، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكتبون. والحجاج بن يوسف كان من جنس أعماله، وجاء عمر بن عبد العزيز أميرا للمؤمنين على مستوى الدنيا من جنس أعمالهم، فحكامنا من جنس أعمالنا. عمر حكم مثل علي وعثمان، وعلي حكم مثل الذين كانوا في إمرته، فوقعت الفتن في عصر علي لأنه حكم هؤلاء، ولم تقع في عصر عمر لأنه حكم أمثال علي. فكذلك نحن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فلا ينشغل طالب العلم بالكلام عن الحكام ولا بالخروج والتهييج على الحكام. طالب العلم بصدق ينشغل بإصلاح نفسه وبإصلاح الأمة ومن يستطيع منها من حوله، فإذا أصلح الله حال المسلمين أصلح الله حال حكامهم. وإن فسد حالهم فسد حال حكامهم فحكامنا مرآة لنا، كما يقول ابن القيم حكامنا من جنس أعمالنا. فمن لنا يقول من لنا، يعني ما غلنا ما نطاع أن يحكمنا مثل معاوية فضلا عن غيره. وهذا ابن القيم قبل أكثر من 650 سنة يقول هذا الكلام. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذه الآية: الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منه، وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم، بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى، مادة يعني قوة ومعنى يعني إيمانا وتوحيدا، لطردهم وتطهير البلاد من رفسهم، كالنصيرية والرافضة يعني كل من كان باطنيا وكل من كان يهوديا أو نصرانيا أو دروزيا أو ما أشبه هؤلاء أو ماسونيا. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفي وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض. فرض على الحاكم، هذا عقد بيننا وبين الحاكم. أما الذين يذهبون إلى أن هؤلاء لا, لا, لا, لا ولاية لهم ولا حكم لهم علينا، ثم هو ما هو إذا يعني أهل السنة يقولون إذا غلب على الأمر وسيطر عليه طاحك، رضيت أم أبيت. لكن لهم حقوق وعليهم واجبات، لهم علينا السمع والطاعة، وعليهم أن يقيموا شرع الله عز وجل، وأن ينصروا دين الله عز وجل، وأن يدعوا الخليقة إلى دين الله عز وجل. فإن لم يفعلوا فحسابهم على الله عز وجل، إلا أن نروا كفرا بواحا ويكون عندنا قدرة على إزالتهم من غير إراقة دماء. أما إزالتهم بإراقة دماء وبإحداث الفتن فهذا مما لا يجوز عند ولا واحد. هناك سيارتان تغلقان الطريق، سوزوكي وميتسوبيشي، لانسر وسوزوكي. اخواننا الذي له سيارة في الطريق او شيء يتكرم، واحدة دلها واحدة قفن ألف، لعد من لك كذا لكذا، يعني تشبه خواه ولا يقدرون شيئا. فإذا كان بعض إخوان بعض السيارات لبعض إخواننا، أسأل الله أن يوسع المسلمين جميعا، يعني يقوم ينظر سيارات إذا كانت تعطل الطريق فهذا لا يجوز. ما معنى الغزو الماضي؟ أنهم إذا دعوا إلى الجهاد في سبيل الله سواء كان برا أو فاجرا فنحن نقوم معه. أنا قلت يا ليس المشير طنطاوي يعلنها إسلامه، والاسم جميل، السلطان محمد حسين طنطاوي، مثل السلطان صلاح الدين الأيوبي، نلقبه بصلاح الدين طنطاوي أو المظفر سامي على مثلا، يعني ويصبح سلطانا ونحن نقاتل بين يدي ونغزو امريكا ونغزو البلاد هذا، ان كانوا عصاة على انفسهم يعني، والله غفور رحيم يعني. كانت الحجة يعني الشمطاء معها المحكمة يعني تعطلت في الطريق، الرجل مسكين نايم على ظهره والمحكمة تعطلت، كل ما ليس. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، وإن ظلموا فحسابهم على الله، وليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. الرسول عليه السلام أمر الصحابة إيه؟ بايعنا رسول الله، عبادة بن الصوت يقول إيش؟ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكر، وأن لا ننازع الأمر أهله، وإن بغوا علينا وأن نقول بالحق حيثما كان لا نخاف في الله لومة لائم، ننصح ولا نفضح. ومن أراد أن ينصح أميره فماذا؟ فليأخذ بيده، لا يهيج عليه،